بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الطاعات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا من أهل هذه الآيات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، قل نومهم أو ما ناموا. لماذا؟ لأنهم وقفوا بين يدي الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. اللهم اجعلنا منهم، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه الآية، وهم عباد الرحمن الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه: ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، فاللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. كان بعض السلف يقول: اللهم ارزقني سهرا في طاعتك واشفني من النوم باليسير. انظر إلى الدعاء، دعاء عجيب. اللهم ارزقني سهرا في طاعتك، لأن بعض الناس يسهر في معصية الله والعياذ بالله. الليل يشهد عليه يوم القيامة، الليل حجة عليه والعياذ بالله. وبعضهم يسهر في طاعة الله، تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. طيب، من هؤلاء؟ هؤلاء الصالحون تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، يعني الفرش، لأنهم لما هدروا الفراش وقاموا لله عز وجل ووقفوا بين يديه كأنهم بينهم وبين الفرش جفاء، يعني جفوة قطيعة. لا أريد النوم يا أخي، دعني أقوم لله عز وجل. فكانوا يحرصون على القيام بين يدي الله عز وجل والناس نيام، فما جزاؤهم؟ فأخفى الله عز وجل ثوابهم عن الناس، لأنهم أخفوا قيامهم عن أعين الناس. فقال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا عن ثواب المتهجدين الذين يقومون لله عز وجل بالليل والناس نيام. وفضل قيام الليل في القرآن وفي السنة عظيم، الأحاديث متواترة وكثيرة في فضل المتهجدين، وصلوات ربي وسلامه على سيد المتهجدين. فالرجل هذا كان من السلف الصالح، كان يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير، وارزقني سهرا في طاعتك. يعني لو أن الشيخ بعد إذنك لا يلدل بشي ضبطهم معلش. اللهم اشفني من النوم باليسير. بعض الناس يبارك الله عز وجل له في ساعات نومه، وبعضهم يقول: أنا في شدة التعب مجرد هكذا أن أغمض عيني في بعض الدقائق أو لمجرد ساعة أقوم كالحصان، هذا فضل الله عليه. وبعض الناس إذا نام والعياذ بالله لا يقوم إلا بعد أن يعذب أهل البيت. قم المغرب، الإفطار، قم الظهر قد صلي، والعصر قد أذن له، قم اتق الله. راح في سبات عميق كالأموات والعياذ بالله. وهذا من شقاء العبد أن يدمن النوم. قل لك: نوم هذا مزاج، أنام لا أحد يدخل عليه. يعني طيب مع تضياء الصلوات، صلوات تضيع مثلا يعني صلاة الفجر والظهر، لا يستيقظ من نومه إلا عند أذان العصر أو قبيل المغرب، لأنه يسهر في معصية الله. ولو أنه سهر في طاعة الله لتعلم الأدب وما ضيع الفريضة، لأنه من باب أولى كان ينام حتى لا يضيع الفريضة. ما رأينا رجلا قام الليل كله وضيع صلاة الفجر والظهر أبدا، إنما يصنع ذلك الذي سهر في معصية الله وفي سبيل الشيطان والعياذ بالله. فالمقصود أن هذا الرجل في الدعاء المبارك يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير باليسير. الصحابة يا إخوة رضي الله تعالى عنهم قل نومهم. لماذا؟ يعني في النهار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للمعيشة، طلبا للرزق، يعني في العمل أو في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في الليل ينامون؟ لا، يقومون لله عز وجل في جوف الليل يقرؤون القرآن خوفا من النسيان، لأنهم ما عرفوا المصاحف. يعني أنت الآن تمسك المصحف بين يديك، هل استشعرت هذه النعمة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رأوا المصاحف إلا في عصر عثمان في مصحف الإمام، مصحف كبير ضخم، الآن تحمل المصحف في جيبك. فكانوا يخافون من نسيان القرآن، فكانوا يراجعون ما حفظوا من القرآن في قيام الليل. وهذه أعظم طريقة لتثبيت الحفظ، أن تقوم لله عز وجل في جوف الليل تقرأ بما حفظت في النهار، لن يضيع القرآن منك. من أعظم وسائل التثبيت سورة تتفلت منك قرأها في جوف الليل حتى ولو من المصحف لا بأس. فكانوا يصلون لله عز وجل ويقرؤون ما حفظوا من القرآن في جوف الليل، وإلا لضاع القرآن. فإذا نظرت إليهم في الصباح نظر الناظر إليهم كأنهم سكارى من شدة الإعياء والتعب، لأنهم ما ناموا إلا سويعات أو قل نومهم، ولذلك نالوا هذه الدرجة وهذه المنزلة. أتظن أن قول الله عز وجل عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه أتى من فراغ؟ يعني كانوا كأمثالنا؟ بالله عليك، هل تصورت أن الصحابة عاشوا كما نعيش؟ يعني هل فكرت في هذه المسألة؟ سادات الأمة الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك يعني من خطورة الأمر، قال الإمام مالك رحمه الله: من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه بالكفر. هذا كلام الإمام مالك، لا شأن لي، أنا أقوم بالناقض. لماذا؟ طب ما دليلك يا إمام؟ أنت بشر والكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، كما قلت أنت يا إمام، ما دليلك؟ قال: تعالى، قال الله عز وجل: يعجب الذراع ليغيظ بهم الكفار، فمن وجد غيظا في قلبه على واحد من الصحابة فليس من المسلمين. لذلك لما تكلمنا عن الشيعة وذكرنا الأدلة تعجب الناس، هذا كلام العلماء. لا أريد أن أتطرق إلى مواضيع أخرى، لكني أقول هذا الدعاء الذي أثر عن بعض السلف: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. نقول جميعا: اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا في طاعتك. كنت سأتحدث عن فقه الصيام، ولعلي إن شاء الله أفعل ذلك في دروس أخرى، والله تعالى أعلم.